الحمد لله الحميد المجيد المبدي المعين بالعهد الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو الطريق السعيد ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علم وما حسن وما هجم، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. فاقسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والسعير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تليل. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبعد، فيا معاشر السادة، حبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعته بحوله وقوته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع قسوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع اللقاء الثالث والعشرين في عوامل النصر والتمكين في كتاب رب العالمين. وما زلنا مع تقوى الله عز وجل مسك الختام من تلك العوامل، وقد علمنا تعريف التقوى لغة وشرعا في وضع أقوال علماء الأمة الربانيين الذين فهموا عن الله عز وجل مراده من عباده. ونحن اليوم بمشيئة الله عز وجل مع عنصر جديد من عناصر حديثنا عن التقوى. وللتقوى شرف ومكانة ورفعة جعلها مثل الختام في عوامل النصر والتمكين. وللتقوى شرف ورفعة ومكانة جعل الأمة الإسلامية لا تنال عزة ولا رفعة ولا تمكينا إلا بإقامتها، ولا تنال سجدا ولا مكانة بين أمم الأرض إلا بتطبيقها. فعن شرف التقوى ومكانتها يكون الحديث مع حضراتكم، بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، واجعل حظنا حالا نخرج به يا ذا الجلال والإكرام، يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. وللتقوى كما قلنا شرف ورفعة ومكانة. تلك الشرف وهاتيك رفعة نالتها تقوى الله عز وجل بعدة عوامل. وأول عامل من عوامل شرف التقوى ومكانتها ورفعتها أنها وصية الله عز وجل. نعم، التقوى هي وصية الله العلي الكبير العزيز الحكيم. واسمع معي إلى قول الله عز وجل وهو يوفي عباده أولهم وآخرهم بتقواه، فيقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله سبحانه وتعالى لعباده من أولهم إلى آخرهم. الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الذي وسع كل شيء علما والذي وسعت رحمته كل شيء، جعل وصيته لعباده أولهم وآخرهم بأن يتقوا الله عز وجل. يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه: أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد؟ أوليس هو أنصح له وأرحم وأرأف من كل أحد؟ ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية، وأعظم في القدر، وأولى بالحال، وأنجح في المآل من هذه الخصلة التي هي التقوى، لكان الله تعالى أمر بها عباده، وأوصى خواصه بذلك لكمال حكمته وسعة رحمته. فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة وجمع الأولين والآخرين من عباده في ذلك واقتصر عليها، علمنا أنها الغاية التي لا متجاوز عنها ولا مقصود دونها، وأنه عز وجل قد جمع كل نصح ودلالة وإرشاد وتنبيه وتأديب وتعليم وتهذيب في هذه الخصلة التي هي التقوى، هي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، الكافية لجميع المهمات، المبلغة إلى أعلى الدرجات، وهذا أصل لا مزيد عليه، وفيه كفاية لمن أبصر واهتدى وعمل بذلك واستغنى. جعلني الله وإياكم من المتقين. فأول عامل من عوامل شرف التقوى أنه وصية الله عز وجل لعباده الأولين والآخرين. أما العامل الثاني من عوامل شرف التقوى أنها وصية سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده. روى الإمام الترمذي وحسنه عن الأرباب بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال ابن رجب رحمة الله عليه: فهاتان الكلمتان تقوى الله والسمع والطاعة تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. وعن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمسها، وخالق الناس في بخلق حسن. وفي وصية ثالثة، والحديث عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعد خمسة، فقال في أول وصية: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أي إذا أردت أن تنال الدرجة العالية الرفيعة في عبادتك لله عز وجل فاجعل بينك وبين محارم الله عز وجل حاجزا، اجعل بينك وبين معصية الله عز وجل سدا منيعا من تقوى الله عز وجل. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وإذا انتقلنا إلى آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة في خطبة الوداع، وقد جمع فيها صلى الله عليه وسلم خلاصة خلاصة ما يحب أن يوصله لأمته، والرجل إذا أحب قوما أوصاهم بأحب شيء يريد أن يراهم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع عن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. هذه وصايا جامعة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهت للأمة بجمعها، وثمة وصايا أخرى تتوجه لأفراد بعينهم، من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي سعيد الخدري: أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس كل أمر. وقال لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله عز وجل في سر أمرك وعلانيته. وقال لأبي هريرة: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، أي على كل مرتفع. فكانت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، والذي ما علم خيرا لأمته إلا وأوصاهم به. كانت الوصية الأولى الجامعة للأمة أفرادا ومجتمعا أن اتقوا الله عز وجل. أما العامل الثالث الذي جعل تقوى الله عز وجل على تلك الرفعة وعلى تلك المكانة وعلى تلك الرفعة والمكانة أنها وصية جميع الرسل الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم. ما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قوم إلا وكانت أول وصية ذلك الرسول لأولئك القوم أن اتقوا الله عز وجل. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. ولا شك أن الرسل هم أطهر البشر وأوصف الناس لهم، فلو علموا أن ثمة خصلة أنفع للناس في دينهم ودنياهم من التقوى لأوصوا بها. فلما أجمعوا جميعا على كلمة التقوى وعلى الوصية بالتقوى دل ذلك على عظم موقعها وعلى شرفها وعلى مكانتها وعلى علو كعبها. جعلني الله وإياكم من المتقين. ومن عوامل شرف التقوى وعلو شأنها ومكانتها أنها وصية سلف الأمة الصالح بعضهم بعضهم لبعض. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: ولم يزل السلف الصالحون يتواصون بالتقوى بعضهم لبعض. من ذلك ما ورد عن صديق هذه الأمة أبي بكر الصديق رحمة الله رضي الله تعالى عنه أنه لما كان على فراش الموت وعهد بالخلافة من بعده لعمر أوصاه، فكانت أول كلمة أوصاه بها: اتق الله يا عمر. ومن ذلك ما ورد عن الفاروق أنه كتب إلى ابنه عبد الله يوصيه فقال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، أي من اتقى الله عز وجل حماه ربي تبارك وتعالى من خلقه إنسهم ودينهم وجعله في حصن حصين بتقواه لله عز وجل. فإنه من اتقى الله وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره جابه. ثم قال: واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلى رجل يوصيه فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل والتي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. صدق رحمة الله عليه. فكم وكم تسمعون ونسمع ممن يوصي بتقوى الله عز وجل ولكن العاملين بها قليل. ولما ولي رحمة الله عليه خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خلق من كل شيء وليس من تقوى أو بتقوى الله عز وجل خلق، أي من اتقى الله عز وجل وفاتته الدنيا فهو من الظالمين، ومن لم يتق الله وجمعت له الدنيا بحذافيرها خسر كل شيء. قال رجل ليوسف عن بيت: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كتب رجل من السلف إلى بعض إخوانه وهكذا كان شأنهم يوصي بعضهم بعضا ويتناصحون، قال: أوصيك بتقوى الله فإنها من أكرم ما أسررت وأجل ما أظهرت وأكبر ما ادخرت، جعلني الله وإياكم من المتقين. هذه بعض عوامل شرف التقوى جعلتها على تلك المكانة وعلى تلك الرفعة وعلى تلك المزية. وثمة عوامل أخرى جعلت التقوى هذه المكانة في ديننا نجوم الحديث عنها إلى خطبة قادمة في مشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقولكم وقول أمي إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله على إحسانه وشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخزه وإخوانه. عباد الله، يعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ به بنفسه وسنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من نفسه وجنينه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وطلهم عن ساداتنا الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأنسنا على ملتهم واحشرنا في ذروتهم وارض علينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعض الأسرة المسلمين ربما يفهم منهم الواحد وهو لا يشعر الشعور بمشاعر الآخرين، فتراه إذا مر ليحتفل بمفاخر أو بغير ذلك مما يحتفل به الناس لا يصح لإخوانه المسلمين لجيرانه المسلمين أي قيمة لشعورهم ولمشاعرهم، فتراه يعلن احتفاله على الملأ، ثم تراه بعد ذلك يستعمل معصية الله عز وجل ليعبر عن احتفاله وليعبر عن فرحه، ثم بعد ذلك تراه يستعمل أطلاق الأعيرة النارية وغير ذلك يعبر عن فرحه غير آبه بأي شعور من مشاعر المسلمين. وكلنا يعلم أيها السادة أننا في محنة وأننا في شدة، نسأل الله يعبر برفعها، وأنه ما خلى بيت من بيوت المسلمين من شهيد أو معتقل أو جريح أو منقول أو مسرد أو مخترج أو غير ذلك، ما خلى بيت من بيوت المسلمين في بلاد الشام إلا وفيه مفصلة، نسأل الله يعجل لنا ولجميع المسلمين الأخرى. فيا أيها الإخوة، من أراد أن يحتفل فليعلم أنه باحتفاله إذا لم يراعي مشاعر المسلمين فإنه يخالف بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يرضى أن يجرح شروع واحد من المسلمين مهما كان ذلك الجرح بسيطا، والذي كان يراعي مشاعر أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، ويعلمنا كيف يحترم بعضنا بعضا في مشاعرنا وفي أحزاننا وأفراحنا وأطراحنا. ولكن ثمة الإخوة لا يأتون إلا بعصا أو لا يأتون إلا بشدة أو لا يأتون إلا بقرار، والأصل والله أيها الإخوة أن نكون على هذه الدرجة من الاحترام، أن احترام بعضنا لبعض علامة على كمال إيماننا، أن أشعر بشعور إخواني في أفراحهم وأطراحهم هذا علامة على كمال الأخوة الإيمانية، ولكن كما قلنا هناك بعض الإخوة لا يأتون إلا بقرار، فإخواننا في مركز القضاء في بلدتنا جزاهم الله خيرا فضلوا قرارا هددوا به كل من يقيم احتفالات دنيوية فيها معصية لله عز وجل واستنزال لغضب الله تبارك وتعالى، ان هؤلاء الذين لا يراعون مشاعر المسلمين ولا يعلمون انهم في بيئة اسلامية ولا يعلمون انهم في شدة وفي بلاء، هؤلاء يهددون من سبب مركز القضاء انهم سيعاقبون وتصاروا آلاتهم وربما يؤدي ذلك الى سجنهم ان لم يرعوا ويتوبوا الى الله عز وجل. اسال الله يردنا الى دينهم ردا جميلا من غير عصا تاديب. هذا عنهم اتصور. اما هم الثاني فالدرس معهم في اليوم ان شاء الله تعالى في مسجد الرياضه القديم بعد صلاه العشاء. ثم الامر الثالث ما تزال داعي الله عز وجل يدعونا كل فجر الصلاه خير من النوم، وما تزال الكثره الكافره من هذه الامه يصر احدهم على ان يبقى مخالفا لرجاء الله عز وجل. نضرب بذلك المثال او نصحه، ربنا تبارك وتعالى ينادي على لسان المؤذن حي على الصلاه حي على الصلاه، فهي دعوه لنا جميعا هذه الجموع المباركه التي نراها في صلاه الجمعه. والله ايها الاخوه المساجد تناديها في كل فجر وفي كل صباح، اين انتم ايها الاخوه؟ والمؤذن يناديكم الصلاه خير من النوم، والذي اقر بذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل نضحي بساعه نوم استجابة لأمر الله عز وجل وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لله عز وجل من أنفسنا ما يحب أننا قد تغيرنا حتى يغير الله عز وجل ما بأنفسنا، فلا تكن أخي المسلم ممن يظهر هذا النداء ثم يصر في كل يوم على أن يكون من المخالفين، الصلاة خير من النوم، قل لنفسك ربما هذا آخر نداء أسمعه في حياتي، ويقين أن يأتي على أحدنا بل على كل واحد منا نداء يكون هو اخر نداء في حياته، لا ندري متى هو، نسال الله يختم الصالحات اعمالنا. ثم بعد ذلك مع حضنا في هذا المسجد بحاجتين او في مساجد جلستنا بحاجه الى مدرس معلوماتيه. هيئت بفضل الله عز وجل طاعه لتدريس الكمبيوتر لطلاب المساجد في مسجدنا هذا والمسجد القديم في امام الشافعي ومسجد القباني، ولكننا احتجنا الى مدرس معلوماتيه يخدم الاخوه في هذا المجال، فمن وجد عنده ساعه ووقتا وعلما في هذا المجال فجزاه الله عنا خيرا، فاستمر على ان شاء الله تعالى خارج لجنه الاخوات التي تقوم على شؤون المساجد في بلدتنا ولم تكن